بسم الله، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين، القائل: مبر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط الثاني، والذي يحتوي على الجزء الثاني من المقدمة لشرح النخبة والتعريف بالمؤلف رحمه الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بدأنا والحمد لله في شرح مادة المصطلح، وقلت في ابتداء مقدمة الشرح أن هذا العلم من العلوم الضرورية، لأن دين المسلمين يبنى على الكتاب والسنة، أما الكتاب فمحفوظ بحفظ الله عز وجل، وأما السنة فمحفوظة بما هيأ الله عز وجل لها من أهل الإسلام من العلماء الراسخين. لذلك فالسنة قد نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يسمى بالسنة، نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، واعتقد كثير من الناس أنه من السنة. فإذا فقد الإنسان علم المصطلح كيف له أن يتبع السنة وهو لا يستطيع أن يعرف ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما لم يصح؟ لذلك فإن الدعاة أو طلبة العلم إذا فقدوا هذا العلم فمن المحال أن تنضبط دعوتهم، لأن الشرع إذا كان لا يقوم إلا على الكتاب والسنة، ثم جهلت أنت السنة وجهلت التمييز بين صحيحها وبين ضعيفها، فكيف تدعو إليها؟ من هنا كان اهتمام السلف الصالح بهذا العلم، وبينت في المقدمة أن السلف من الصحابة والتابعين وتابع التابعين كانوا يفهمون القواعد التي بها يميزون بين الصحيح وغيره. ثم بعد ذلك بدأ عصر التصنيف، وهذا ما سنعرض له إن شاء الله اليوم. هذا الكتاب وهو نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ العلامة المحدث الفقيه شيخ الإسلام أحمد ابن علي ابن محمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله المصري الشافعي. وفي كل زمان جعل الله عز وجل من أهل الحديث أقواما يحفظ الله عز وجل بهم دينه، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما يروي الإمام البخاري وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، قال أبو عبد الله البخاري، وهم أهل العلم. ففي كل زمان يهيئ الله عز وجل، وفي كل قرن كما صح عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعند غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الصحيح مدلوله أن الله تبارك وتعالى على كل رأس 100 عام، على كل رأس قرن من القرون الهجرية، يبعث الله جماعة من العلماء يجددون لهذه الأمة أمر دينها. نحن الآن سنة كم؟ 1426. يعني من 26 سنة ماذا فعل ربنا؟ هيأ أقواما يجددون لهذه الأمة أمر الدين. هذا في الفقه، وهذا في الحديث، وهذا في العقيدة، وهذا في اللغة، وهذا في التفسير، وهذا في الأصول، وهذا في رد البدع، وهذا هكذا. هذه الطائفة هم أهل العلم، هم أهل الحديث، هم أهل السنة، الذين ليس لهم هم إلا أن يبينوا للمسلمين دينهم. ففي كل رأس قرن تجد الصحوة الإسلامية، إن صح هذا التعبير، تجد الصحوة الإسلامية تظهر في بداية كل قرن هجري، بما يبعث الله عز وجل من أهل العلم من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فكان من العلماء الصالحين المجتهدين الذين جدد الله بهم العلم والحديث مؤلف كتابنا، وهو الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وهذا المحدث رحمة الله عليه ألف كتابه نخبة الفكر، وجمع في هذا الكتاب جل قواعد وأصول الحديث التي لا بد من العلم بها. وكان مؤلف هذا الكتاب من العلماء المشهورين بالعلم، وكما جرت العادة أنه لا بد أن نتعرف على مؤلف الكتاب قبل شرح الكتاب، فأقول: هو الحافظ شيخ الإسلام الفقيه الشافعي المحدث البارع أبو الفضل أحمد بن علي ابن محمد ابن حجر المشهور عند المحدثين بالحافظ ابن حجر. هذا الإمام رحمه الله المصري مولدا ونشأة، العسقلاني أصلا ونسبة، فأصله من عسقلان، بلدة في فلسطين معروفة إلى الآن تسمى بعسقلان. ثم ارتحل أبوه إلى مصر واستقر في مصر ونشأ عليه رحمة الله وولد في مصر، وكان مولده على شاطئ النيل فيما نسميها الآن بمصر القديمة، مصر القديمة بلهجتنا المصرية. ومن عجيب شأننا في الشرح أننا شرحنا العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي وأصله من مصر، والآن نشرح إن شاء الله نخبة الفكر ومؤلفها مصري، وهذا ما جاء قصدا، ولكن كأن الله يريد أن يحرك هممنا لطلب العلم، والله أعلم. ولد الحافظ ابن حجر رحمه الله على شاطئ النيل في مصر القديمة، وعاش كعادة أكثر العلماء، عاش يتيما، وهذا من العجائب. من استقرأ حياة العلماء وجد أن أكثر أهل العلم يعيشون يتامى. لذلك الهداية بيد الله، وإلا نبي الله نوح رأى ولده يموت على الكفر أمام عينيه ولم يملك له شيئا. فتجد أن أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء كالإمام أحمد والشافعي ثم الحافظ ابن حجر كانوا يتامى، ولكن الله إذا أراد هداية عبد هداه كما يشاءه سبحانه وتعالى. فنشأ يتيما، وبدأ كما بدأ الإمام الطحاوي وكما جرت عادة أكثر الصغار في ذاك الزمان وقبله بأنه يدخل ولده الكتاب. فدخل الحافظ ابن حجر الكتاب، وكما ذكرت عاش يتيما وكفى له بعض أوصياء أبيه وقاموا برعايته وكفالته. ودخل الكتاب وهو ابن 5 سنين، ثم بعد ذلك أتم حفظ القرآن بعد أن بلغ سن 9، ثم سخر الله عز وجل له السفر وأداء الحج، فارتحل إلى مكة وهو ابن 9 سنين. ومن العجيب أنه صلى إماما في الحرم المكي وهو ابن 9 سنين. واللي سيجيكم بعد ذلك أعجب. طيب، صلى إماما في الحرم المكي بالمسلمين وهو ابن 9 سنين. أنتم تعرفون حديث الإمام مسلم، حديث عمر ابن أبي سلمة أنه كان يصلي إماما بأصحابه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين أو 7، 6 سنوات أو 7 سنوات يصلي إماما بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن الله عز وجل إذا هيأ أحدا للعلم هيأ له من صغره من الإرهاصات ومن المقدمات ما يدل على أنه سيكون من أهل العلم، فتجد أن الشاب من العلماء كالحافظ ابن حجر في صغر سنه يظهر عليه من الخلق والأدب والمهابة ورزانة العقل وحسن الخلق، تجد أن هذه الأمور يجعلها الله عز وجل تنمو مع هذا الشاب، تتدرج هذه الأمور في حياته شيئا فشيئا، وهذا يعرفه أهل العلم. ولذلك ينظر أهل العلم إلى التلاميذ الذين يتلقون العلم فيعرفون من تلاميذهم من يتأهل لطلب العلم، ليس من باب معرفة الغيب وإنما من باب المقدمات التي يجعلها الله عز وجل لأهل العلم في صغره، وهذا أمر ينبغي على طلبة العلم أن ينتبهوا إليه. فإذا رأيت في نفسك خفة وضعفا وكذا وكذا مما لا ينبغي لطلبة العلم، فانظر أن تعالج نفسك لكي يهيئ الله لك أمرا. المقصود فالرجل بدأ يظهر عليه العقل والنبوغ والفطنة وحسن الخلق والأدب والمهابة في سن مبكرة، حتى شرع واجتهد في طلب العلم، وكان شيخنا هذا يحب الشعر بطبيعته كما هو حال بعض الشباب، تجد أنه يميل إلى الشعر فطرة، لا سيما إذا كان عنده عاطفة نفسية تحرك وتهيج فيه مشاعر هذا الأمر. فبدأ الحافظ ابن حجر بعد أن حفظ القرآن ينظم الشعر، وبدأ يطلب العلم، وكان في بداية طلبه بعد أن أتم حفظ القرآن يميل إلى الشعر وإلى ضبطه وإتقانه، ثم حبب الله إليه الحديث، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أن الله تبارك وتعالى يحبب إلى قلبك علم الشريعة لكي تجتهد فيه، لأن الإنسان إذا أحب شيئا خف عليه عناء هذا الشيء بسبب حبه له. حتى المعاصي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا رأيت الله قد حبب إليك الدين فاعلم أن الله أراد بك خيرا. ثم قال فضلا من الله ونعمة، أي إن هذا التحبيب هو فضل من الله عز وجل على عباده. فبدأ يطلب الحديث، وكان في ذاك الزمان أكابر العلماء في شتى فنون العلم، في الحديث وفي القراءات وفي اللغة وفي التاريخ وفي شتى مجالات العلوم الشرعية، وكان العلماء يكثرون في بلاد مصر والشام والحجاز. فمن الله عز وجل على هذا العبد بأن تلقى العلم على أكثر من شيخ، حتى قيل إن عدد شيوخه ما يزيد عن 500 شيخ، 500 شيخ. أستحضر كلمة الشيخ الألباني في يوم واحد مدحه فقال له والله أنت عندنا كشيخ الإسلام ابن تيمية. ما دي مشكلتنا، بحب شيخ يبقى هو ايه فوق العالمين. الشيخ اشتد عليه الأمر وقال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اتق الله، من أنا مع ابن تيمية؟ أنا فريخ. فريخ يعني ايه؟ كتكوت. تجعلني في مصطفى ابن تيمية؟ ابن تيمية الذي كان له من الشيوخ ما يبلغ المئات، أما أنا؟ ولذلك قالوا أو قلت عدد شيوخك تنتفي عنك الحزبية، عدد شيوخك تزدد علما. دي ما قلت أنا. ليه؟ لأن الإنسان إذا اقتصر على شيخ واحد لم يزدد علمه إلا بقدر ما عند شيخه، ولكنه لما يعدد شيوخه من أهل السنة من أهل الحديث من أهل الحق فعندئذ ما نقص عند شيخه وجده عند غيره، ثم بعد ذلك لا يتعصب. فتلقى العلم على كثير من المحدثين، فتلقى علم الحديث على أئمة من كبار علماء الحديث، وعلى رأسهم الحافظ العراقي والحافظ الهيثمي والحافظ ابن الملقن وغيرهم من أكابر حفاظ الزمان كالإمام البلقيني وغيره، وأخذ علم الحديث وبرع في الحفظ، فكان آية من آيات الله في الحفظ، وشهد له الجميع بالحفظ والاطلاع وسعة العلم. وولد رحمة الله عليه سنة 773 وعاش وارتحل في طلب العلم، أخذ العلم عن شيوخ المصريين كالعراقي والهيثمي، وارتحل إلى فلسطين، وارتحل إلى الحجاز، وأخذ علوم الشريعة من العلماء حتى احتار العلماء في حاله، هل هو من الفقهاء أم هو من المحدثين، وإن كان الغالب أنهم يعدونه من المحدثين. فكان فقيها ظهر فقهه في أفضل كتاب ألفه وهو فتح الباري في شرح صحيح البخاري. هذا أعظم وأفضل كتاب ألفه الحافظ ابن حجر، وكان يقول لما تقدمت به السن أنني لست راضيا عن كتبي إلا فتح الباري، لأنه تعب فيه وصنفه بعد أن تقاعد في العلم وتشرب العلم. فجاء كتابه هذا فتح الباري من أفضل الكتب التي صنفها، بل من أفضل الكتب التي ظهرت في الدنيا في شرح الحديث وتتبع الطرق مع الفقه. وإن كنا نقول أبى الله أن يتم كتابا إلا كتابا، فظهر فقه الرجل في كتابه فتح الباري، وبرع في علم القراءات، وقرأ وأقرأ، وصار إماما من أئمة الرواية، وتعلم العربية من أئمة اللغة، فبرع فيها، فصار محدثا فقيها صاحب لغة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما بلغ سن 20، وهذه العجيبة الثانية بعد إمامته بالمسلمين في مكة في سن 9، والله الذي رفع السماء إني لأتحسر على نفسي عندما أرى حياة هؤلاء القوم. ولما بلغ 20، تذكرون البخاري لما تكلمنا في شرح البخاري هناك في كمشفين قلنا أنه صنف كتاب التاريخ بعد أن بلغ 6 سنين. 6 سنين يا ظالم، 6 سنين. ١٨ مقبولة. البخاري يا أولاد صنف كتابه التاريخ الكبير يقع في 8 مجلدات. كم عمر البخاري لما صنف هذا الكتاب؟ كان قد بلغ 18 سنة. هذا الكتاب الذي ألفه البخاري قبل أن يتم 20 الآن هو مرجع لأئمة العلم في الحديث في الدنيا. عجيب شأن هؤلاء القوم، ولكني أقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يؤتي هذا العلم من رأى ربي فيه خيرا. الحافظ ابن حجر بدأ يؤلف، ومن أوائل تآليفه لما أن بلغ 20 ألف كتابه، وقيل هو أول كتاب ألفه، وقيل هو أول كتاب ألفه، وأسماه تغليق التعليق. أحاديث البخاري منها الموصول حدثنا حدثنا حدثنا، ومنها المعلق كقول البخاري ويذكر عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، رواه البخاري في صحيحه معلقا، ووصله من؟ مسلم، ووصله الإمام مسلم بالسند الصحيح، لكن البخاري أورده ماذا؟ معلقا. كذلك مثلا حديث جرهد وقيل جرهد والأول أكثر. حديث جرهد قال غط فخذك فإن الفخذ عورة، علقه البخاري عن ابن عباس وأبي هريرة وهكذا. هذه اسمها إيه؟ أحاديث معلقة، يعني لم ينكر البخاري إسناده إلى قائل ذلك. ماذا فعل الحافظ ابن حجر لما بلغ العشرين؟ ألف كتابه تغليق التعليق، أي وصل المعلقات التي استطاع ابن حجر أن يجد لها إسنادا متصلا عند غير البخاري، مثل كان يذكر الله فذكر ابن حجر أنه وصله مسلم، آثار حديث جرهد ذكر ابن حجر أنه وصله أحمد، آثار معلقة عن ابن عباس ذكر ابن حجر أنه وصلها ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، والبعض من هذه المعلقات لم يجد لها إسنادا موصولا فتركها كما هي وهي قليلة جدا. هذا الكتاب الآن تغليق التعليق من مراجع كبار العلماء من بعد زمن الحافظ ابن حجر إلى زمننا، حتى كان الشيخ الألباني رحمه الله والعلامة المحدث عبد المحسن العباد وشيخ أهل الحديث الشيخ مقبل بن هادي الوادعي شيخ المحدثين وإمام أهل السنة، كل هؤلاء يرجعون إلى هذا الكتاب ويجعلونه عمدة يستفيدون، وألفه صاحبه وهو قد بلغ 20 عاما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم برع في العلم رحمه الله وأعطي الإجازات من علماء القراءات وعلماء الحديث، فكان يروي الأحاديث بإسناده المتصل إلى المؤلفين، وكان يقرأ ويقرأ القرآن على الأوجه، أوجه القراءات المعروفة، وبرع في اللغة وانصرفت همته إلى الحديث، وربما نظم شعرا في الزهد والخوف والإقبال على الله. كنت أقرأ له قبل الدرس بعض أشعاره وهي غاية في الرقة وغاية في الوعظ، لكني ما أستطيع أحفظ الشعر لضعف عقلي في الشعر، لكن كنت أتمنى، حاولت أحفظ البيتين اللي ذكرهم ما استطع. ارجعوا إلى كلامه في كتاب تلميذه السخاوي في ترجمته للحافظ ابن حجر رحمه الله، وأظن الشيخ قال هنا في الضوء اللامع المجلد الثاني صفحة 36-40 ذكر بعض أشعار الحافظ التي تدل على قوة صلته بربه فزاد قلبه بهذا الكلام. المقصود وبرع وعلى شأنه في مصر، وبدأ طلاب العلم والعلماء يتوافدون إليه من أقطار الدنيا يستفيدون من علمه، وكان لا يبالي أن يقرأ وأن يتعلم من أقرانه، يعني له صاحب وتلميذ قرين له زي حاله وحال عبد الرحمن. فكان الحافظ إيش يعمل؟ يقرأ على بعض أقرانه يستفيد منه، فصار هذا القرين شيخا لابن حجر. وماذا ضر الحافظ؟ أن يأخذ علم غيره فيضم علم غيره إليه، وإن صار اسمه شيخا له، ما كانوا ينظرون إلى هذا. ولذلك ذكرنا من قبل قال لا يبلغ الرجل أن يكون محدثا حتى يروي عمن هو أحفظ منه، ومن هو مثله، ومن هو دونه. هذا هو الإخلاص، هذا هو الإخلاص. ولما على شأن الرجل وبدأت كتبه تنتشر دعي إلى قضاء مصر، دعي أن يتولى القضاء، فكان رحمه الله يأبى أن يتولى القضاء ويأبى أن يدخل على الملوك والسلاطين. تعرفون لماذا؟ تعرفون لماذا يذهب علماء السنة في السلطان؟ لأن ما هم فيه من العلم والخير أعظم مما فيه السلطان، فلذلك استغنوا بعلمهم عن دنيا السلاطين. وكان خليفة المسلمين يتمنى من أحمد بن حنبل أن يدخل عليه، فدعي إلى القضاء فأبى أن يتولى القضاء، فما زالوا يلحون عليه أن يتولى القضاء حتى كاد أن تحصل مفسدة بسبب إبائه من تولي القضاء، حتى رضخ للأمر وتولى القضاء وبرع في الخطابة، فكان مفوها، فخطب في الجامع الأزهر، وخطب في جامع عمرو بن العاص، وتولى القضاء سنين طويلة، وتولى الإفتاء في بلاد مصر، وكان يشكو دائما ويندم على توليه القضاء. فلما سئل لماذا هذا خير، القاضي يقيم حدود الله، فكان يشكو ويقول لبعض تلاميذه كالحافظ السخاوي، وهو من أبرز وأتقن وأشهر تلاميذ الحافظ ابن حجر، حتى قال السخاوي كان شيخنا يحبني جدا ويدنيني إليه ويذكرني بالخير في عدم وجودي أو في عدم حضوري، وكان يقول هو أفضل من أخذ العلم عني. الحافظ ابن حجر يمدح من؟ تلميذه السخاوي. قال السخاوي على صغر سني، لكنه تفرس فيه النجابة والعلم، فكان كما تفرس، فصار السخاوي بعد ذلك هو الخليفة في الجملة مع غيره من العلماء للحافظ ابن حجر. فكان يسكن في تلميذه السخاوي كما ذكر هذا رحمه الله، هذا التلميذ الصالح عن شيخه، لماذا كان يكره القضاء؟ قال فكان يشكو إلي أنه ربما يعجز أن يواجههم بالحق وأن يفضع بما يعتقد، خشية ما يترتب على ذلك من الفتن مع السلطان. يعني لما يصل الإنسان إلى السلطان، ولا بد أن السلطان والحاكم لا بد وأن يكون مقصرا في القليل أو الكثير، فإذا كان العالم من بطانة ذاك السلطان فإنه يشق عليه أنه ينكر عليه كل ما يراه، كل ما يراه منه. ومن هنا كان السلف يخشون من الدخول في مظان الحكم وأبواب الحكم، خشية أن يجاملوا السلاطين في الباطل وأن لا يقولوا كلمة الحق، وما زالوا به حتى تولى القضاء رحمه الله وعفى الله عنه ورفع الله شأن الرجل حتى أصبح أبناء الملوك وأصحاب المناصب يحتاجون إلى علمه، فربما تتلمذ على يده بعض أبناء الملوك، وربما جاءه بعض الملوك والأمراء من أهل مصر ومن غير مصر يقرؤون عليه كتابه أو شيئا من كتابه فتح الباري رحمة الله عليه.